بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هي الشبهة الأخيرة يا محمد؟ يعني قال يتصل الأحياء والأموات جميعا، وما فهمت كيف يتصلون. لعلك ما شحنت البطارية، ما في كهرباء، ها؟ أو ما عرفت الرقم الذي اتصلوا به. طيب، هذه المسألة الفقهية، والشبهة الأخيرة التي هي في القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى الكلام عليها. والمسألة الفقهية أنه قال: فإن قلت قد يتفق للأحياء وللأموات اتصال جماعة بهم يفعلون خوارق من الأفعال. قوله قد يتفق للأحياء ممن يكونون يحسن بهم الظن من الصوفية الذين يحسن العامة بهم الظن، أو الأموات يعني المقبورين، يتصل بهؤلاء جماعة بمعنى أنهم ينتسبون إليهم ويقومون بخدمتهم ويكونون سدنة لهم ومريدين لهم. مثلا قبر بن علوان، إذا ذهبت إليه تجد أن هناك جماعة من الصوفية من المجاذيب، وكذلك أيضا من أصحاب العمائم، ومن الصوفية وأصحاب الموالد والبدع والخرافات، ولهم لهم ديوان بجوار المسجد يخزنون فيه ويأكلون الذبائح ويستلمون النذور ويعقدون الجلسات إذا جاء مريض إليهم، فإنهم يعقدون في هذا الديوان، يجتمعون على المعاصي والشرك، القات وما يسمى بالمداعة، الشيشة، وكذلك يجتمعون في ذلك المجلس ويأتون بالموالد البدعية، والمريض فيهم موجود، ويزعمون أنهم يحضرون الجن، فيحضر الجني الذي في ذلك المريض فيقول بعد ذلك، بعد أن يتخاطبوا معه، يقول لهم: أنا ما أؤذيه، وأنا شريف، أريد أن أخدم الناس. فبعد ذلك يقولون لهذا المريض ولوليه: الجن الذي في صاحبك هؤلاء لا يؤذونه، وإنما يريدون خدمة الناس، يريدون خدمة الناس. فما هو الحل؟ قال: الحل أنك تحكمهم بخاتم عند ذلك القبر وعند ذلك الممولد أو الصوفي الساد لقبر ابن علوان، فيصيرون محكمين. يذهب ذلك المريض ويرجع في بلده كاهنا أو عرافا، أو ترجع المرأة كاهنة أو عرافة، ويأتيها الناس و تأخذ منهم أموالا وتخبرهم بالمغيبات والأمراض إلى آخره. من الذين يعني تصبح عيادة شيطانية، وربما لبسوا على الناس فأتوا ببعض الطب العربي، وما مناسبة هذا التحكيم؟ مناسبة التحكيم أنه كل سنة في موعد ما، وكثيرا ما يكون هذا في شهر رجب أو شعبان، يأتي ولي هذه المرأة إذا كانت مرأة وبهذه المرأة إلى ذلك القبر ويشترون القيتان والذبيحة مرة أخرى لأجل أن يجددوا الحكم، يجددوا الحكم، يجددوا الإقامة، الإقامة الجبرية. فهذه هذا معنى أنه يتصل جماعة، جماعة هؤلاء الشياطين من الإنس الذين يتعاملون مع عند تلك القبور وما يسمون بسدنة تلك القبور والمشاهد. فقوله قد يتفق للأحياء وللأموات، اتصال جماعة يعني من هؤلاء السدنة الراضون بالشرك، الراضين بالشرك، الذين يفعلون هذه الأمور ويأخذون الأموال، وهؤلاء هم المتسمون بالمجاذيب. طيب، هل جاء في الكتاب والسنة إطلاق في ذكر من أذكار الكتاب والسنة إطلاق لفظ الجلالة منفردا عن الإخبار عنه؟ هل جاء منفردا عن الإخبار عنه في اللفظ أو في التقدير؟ جاء هكذا منفردا الله الله، لم يأتي، وإنما هذا من بدع الصوفية. وبعض الطوائف أيضا ولكن أشهر الصوفية اشتهروا بهذا كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا الأخ يسأل يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله، هل مات أو قتل؟ الذي أعرف أنه مات، مات وعمره فوق 90، عمر رحمه الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، فإن قلت إنه قد يتفق، يتفق يعني قد يحصل موافقة بقدر الله عز وجل من هؤلاء الذين يلوكون الجلالة، يلوكون لفظ الجلالة يعني يتلفظون به منفردا كما تقدم في الدرس الماضي، ويضيفون إليها أهل الخلاعة والبطالة، من هذا الموضع لعله يظهر لنا أن قول المؤلف فيما مضى في بعض الدروس الخلعاء، الفسقة والخلعاء، يقصد بالخلعاء في درس مضى في أوائل الكتاب يقصد به أهل الخلاعة، والمراد بهم الفسقة الذين خلعوا الحياء وصاروا يرتكبون الأمور الشنيعة. وإلى الآن يقول الناس هذه أشياء خليعة، والنظر إلى المسلسلات الخليعة وإلى كذلك الأمور الخليعة وما أشبه ذلك، بمعنى التي فيها الفسق وفيها كذلك من هذا الشيء. طيب، قال رحمه الله ويضيفون إليها أهل الخلاعة والبطالة، لأن الصوفية شهر عن كثير منهم، شهر عن كثير منهم مجالسة المردان وكذلك أيضا الفسق في جوانب من هذا القبيل. قال رحمه الله خوارق عادات وأمور تظن كرامات، يعني قد يتفق من هؤلاء المجاذيب ومن هؤلاء الصوفية ومن هؤلاء الضلال المبتدعة المشركون القبوريون، قد يتفق أن يحصل لهم خوارق عادات، شيء يخرق العادة، وأمور تظن كرامات، أمور تظن أنها كرامات، كطعن أنفسهم، طعن أنفسهم، يأتون ببعض الأذكار والموالد والاستغاثات الشركية ويرتجزون ويرقصون، ويأخذ أحدهم بيده خنجرا أو ما يسمى بالجنبية، ثم بعضهم قد يطعن عينه ويري الناس أنه ما أثر فيه، وبعضهم يطعن بطنه، وبعضهم قد يطعن في موضع حساس من جسمه ولا يتأثر فيقول الناس هذه كرامة. قال وحملهم لمثل الحنش والحية يعني الثعابين والعقرب يحملونهم بأيديهم، ويظل ذلك الثعبان أو تلك الحية يلتوي في يده وفي رجله وفي عنقه، والناس يفزعون من هذه الأشياء ويظنون أن هذا لأجل كرامة الولي الفلاني، وأثروا على كثير من الجهال بسبب هذه الأمور. قال وأكلهم النار، نار جمرة يرمي بها في فمه ويوهم أنه أكلها. قال ومسهم إياها بالأيدي، يمس النار بيده أو يدخل في النار، يوقد نارا ويدخل فيها. وتقلبهم فيها بالأجسام، يدخل في النار ويتقلب ويرى الناس أنها ما أثرت فيه. بعضهم قد يفعل هذه الأشياء بعد أن يطلي جسمه ببعض المواد التي تعيق وصول النار إلى الجلد، ثم يخترق النار من جهة إلى أخرى ولا تؤثر فيه. وبعضهم قد يفعلها من قبيل السحر والشعوذة. أما أولئك الذين يفعلونها بالطلاء، فلو أن أحدهم اغتسل بمنظفات ثم قيل له ادخل النار فإنه لا يستطيع ولا يسمع لقول من قال له هذا. وهذا قد وقع لشيخ الإسلام رحمه الله فيما ذكر هو أنه جاءه ناس يزعمون أنهم يدخلون في النار، فقال لهم اغتسلوا جيدا ثم بعد ذلك ادخلوا في النار وأنا شاهد، فإذا دخلتموها فأنتم ماذا بارك الله فيك على ما تقولون، فلم يفعلوا. وكذلك أيضا بعضهم قد يعني ذكر عن بعضهم أنه كان في مجلس وكانوا يفعلون مثل هذه الأشياء التي تنطلي من السحر على بعض الناس، وكان بعض الناس فيه خير وكان يقرأ آية الكرسي وبعض القرآن، واضطرب هؤلاء المجاذيب وهؤلاء الشياطين شياطين الإنس والجن اضطربوا من هذه القراءة لأنهم لا يأنسون للذكر الصحيح. فماذا قالوا؟ قال بعضهم إن فيكم رجلا جنبا لا بد أن يخرج، يبحثون عن هذا الذي يقرأ القرآن ويلبسون على الناس أنه جنب وأنه لا يصح أن يجلس معهم وهم يفعلون هذه الأذكار وهذه البدع. والشاهد أن هذا كثير فيهم. قال رحمه الله قلت هذه أحوال شيطانية وإنك لملبوس عليك إن ظننتها كرامات للأولياء أو حسنات للأحياء. إن ظننت أن هذه من كرامات للأموات، إن ظننتها كرامات للأموات أو حسنات للأحياء، هذا من التلبيس عليك ومن جهلك إذا ظننت هذا. قال لما هتف هذا الضال بأسمائهم، هذا يوضح معنى اتصاله، اتصل بهم يعني أنه يهتف بأسمائهم ويزعم أنه يحبهم ويواليهم. قال وجعلهم أندادا وشركاء لله تعالى في الخلق والأمر، في الخلق يعني في التصرف في الكون، والأمر كذلك يأمرون فينفذ أمرهم ويقولون فيكون ما قالوا. قال فهؤلاء الموتى أنت تفرض أنهم أولياء لله تعالى، فهل يرضى ولي الله تعالى أن يجعله المجذوب ندا لله وشريكا له؟ يعني هؤلاء الموتى الذين تقول إنهم أولياء لله، هذا الميت لو كان وليا لله ما رضي بالشرك، ولا تبرأ منه، ولذلك يوم القيامة يتبرؤون ممن أشرك بهم وممن جعلهم شركاء مع الله عز وجل. قال إن زعمت ذلك فقد جئت شيئا إدا، فأنت بين أمرين، إما أن تقول إن هؤلاء الذين المأموات الذين يزعم أنهم أولياء أنهم راضون، وأنت إذن تنسب لهؤلاء الأولياء الرضا بالشرك وأنهم يكونون أندادا لله، فإذا كان كذلك فليسوا بأولياء، لأن الولي لا يرضى هذا، والأمر الآخر أنهم لا يرضون. وهذا هو الواقع، أن كثيرا أن من كان من هؤلاء الموتى من أولياء الله الصالحين فكلهم لا يرضى أن يجعل مع الله ندا. قال: إن زعمت ذلك فقد جئت شيئا إدا، وصيرت هؤلاء الأموات مشركين، وأخرجتهم وحاشاهم ذلك عن دائرة الإسلام والدين، لأنك لو نسبت إليهم الرضا بأفعالكم وبأنكم تجعلونهم شركاء فهذا بهذا أنت تكفرهم وتخرجهم من الإسلام، حيث جعلتهم أندادا لله راضين فرحين، وزعمت أن هذه كرامات لهؤلاء المجاذيب الضلال المشركين التابعين لكل باطل المنغمسين في بحار الرذائل الذين لا يسجدون لله سجدة ولا يذكرون الله وحده. نعم، كثير منهم لا يصلي، وبعضهم كذلك أيضا لا يأنس بذكر الله وحده، وإنما يحب أن يذكر معه غيره، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فإن زعمت هذا فقد أثبتت الكرامات للمشركين الكافرين وللمجانين، وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين. لماذا؟ لأن الكرامات ليست للمشركين، وإنما الكرامات للصالحين. فإذا زعمت أن هؤلاء الموتى راضون بالشرك فأنت قد أخرجتهم من دائرة الإسلام، وجعلت هذه الكرامات سواء للأموات أو للأحياء الذين اتصلوا بهم جعلتها للمشركين، وبهذا تخرج عن ضوابط الدين، لأن الإسلام إنما يجعل الكرامات للصالحين، وما كان لغير الصالحين فهي خوارق وهي مخاريق شيطانية، مخاريق شيطانية من جنس السحر ومن جنس عبادة الكواكب وتنزيل روحانيتها فيما يزعمون. وإذا عرفت بطلان هذين الأمرين، إذا عرفت بطلان هذين الأمرين، ما هما الأمران؟ الأمر الأول في قوله: وإذا عرفت بطلان هذين الأمرين، الأمر الأول أن هؤلاء الموتى الذين تزعم أنهم أولياء لله أنهم راضون بالشرك، أن هؤلاء الموتى راضون بالشرك، والثاني أن هذه كرامات للمجاذيب، أن هذه كرامات للمجاذيب. وإذا عرفت بطلان هذين الأمرين فإذن ليس الموتى راضين بالشرك، الموتى من الصالحين ليسوا راضين بالشرك، والذي يفعله المجاذيب ليس من الخوارق من الكرامات، يعني ليس من الكرامات، إذن كلا الأمرين باطل. علمت أن هذه، فماذا يقال عنها إذن؟ قال المؤلف: علمت أن هذه أحوال شيطانية وأفعال طاغوتية وأعمال إبليسية يفعلها الشياطين لإخوانهم من هؤلاء الضالين معاونة من الفريقين على إغواء العباد، معاونة من الفريقين شياطين الإنس وشياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويطيع بعضهم بعضا في إضلال الناس، ويستمتع بعضهم ببعض. فالإنس يكفر بالله عز وجل وينادي سادة أولئك الشياطين ويدعوهم من دون الله عز وجل ويهتف بأسمائهم، والشياطين ينفذون له بعض ما يطلبه. قال: وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان يتشكلون بأشكال الحية والثعبان، يعني لما قال أن بعضهم يحمل الحية والحنش والعقرب ونحو هذا، يقول: هذه التي بأيديهم لا يمنع أن تكون الشياطين، هذا شيء، وشيء آخر أن تكون ثعابين قد نزعت سمومها، لأن الناس بعض الناس عنده خبرة في نزع سموم الثعبان. قال رحمه الله: وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان يتشكلون بأشكال الحية والثعبان، وهذا أمر مقطوع بوقوعه، ومن الأحاديث في ذلك حديث أبي سعيد في صحيح مسلم في غزوة الخندق، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حراسة الخندق في غزوة الأحزاب، وكان رجل من الأنصار، شاب من الأنصار حديث عهد بعرس، وكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أطراف النهار للعودة إلى أهله لأجل أن يؤنسها، ولأنه حديث عهد بعرس، فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنه ذات يوم فقال له: احمل عليك، احمل معك سلاحك أو خذ سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ سلاحه وذهب، فوجد امرأته واقفة بين البابين، خرجت من البيت ووقفت بين البابين، فأهوى إليها بالحربة ليطعنها، أخذته الغيرة رضي الله عنه، فقالت: أكفف عليك سلاحك وانظر ما الذي أخرجني من البيت. فدخل فإذا حية عظيمة قد انطوت على الفراش، فبادرها بالرمح، فنفذ الرمح في تلك الحية، ثم أخرجها وظنها قد ماتت، ووضع رمحه فالتفت عليه ولدغته، فلا يدرى أيهما مات أولا، الفتى أو الحية، كلاهما مات، فلا يدرى أيهما مات. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يحيي صاحبهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فمن رأى من ذلك شيئا فليحرج عليه 3 أيام. الحديث في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، حديث طويل. طيب، إذن هذا الحديث يدل على أن الشياطين تتشكل، أو أن الشياطين تتشكل بأشكال الحية. وهناك حديث في صحيح المسند ذكر عندنا هنا في الحاشية من حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجن على 3 أصناف: صنف كلاب وحيات، في حديث أبي ذر في مسلم: الكلب الأسود شيطان، صنف كلاب وحيات، وصنف يطيرون في الهواء، وصنف يحلون ويضعنون. يحلون ويضعنون يعني يتنقلون من مكان إلى آخر، يحلون في أماكن ويسافرون منها. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان يتشكلون بأشكال الحية والثعبان، وهذا أمر مقطوع بوقوعه، فهم الثعابين التي يشاهدها الناس في أيدي المجاذيب. إذن شيطان يحمل شيطانا، وقد يكون ذلك من باب السحر، هو أنواع. إذن لا يخلو من أمرين، بل إذن على هذا تكون الأمور 3. ذكر المؤلف شيئين: الشيء الأول أنه أن التي يحملونها شياطين، والشيء الثاني أن هذا من باب السحر، يخيل إلى الناظر أن الذي بيده ثعبان وهو ليس بثعبان، كما حصل من سحرة فرعون، أنه خيل إلى الناس أن التي في التي تسعى أنها الحبال والعصي أنها تسعى. والشيء الثالث أن يكون ثعبانا حقيقيا وليس بشيطان، ولكنه منزوع السم. قال رحمه الله: وقد يكون ذلك من باب السحر، وهو أنواع، أي السحر على أنواع. قال: وتعلمه ليس بالعسير، تعلم السحر ليس بالعسير، لكن له بابا، من دخل من ذلك الباب استطاع أن يتعلم، وليس كل من دخل من هذا الباب يستطيع أن يتعلم، ولكن بعضهم يدخل من هذا الباب الذي هو الكفر بالله عز وجل ويتعلم، وبعضهم يكفر ولا يتعلم. قال رحمه الله: بل بابه الأعظم الكفر بالله، وإهانة ما عظمه الله من جعل مصحف في كنيف، كنيف أي حمام ونحوه، أو يكتب المصحف بعض آيات المصحف بدم الحيض والنفاس، أو ما أشبه هذه الأشياء من الكفر. قال: فلا يغتر من يشاهد ما يعظم في عينيه من أحوال المجاذيب من الأمور التي يراها عنده خوارق فإن للسحر تأثيرا عظيما في الأفعال. قال: وهكذا الذين يقلبون الأعيان بالأسحار وغيرها. قوله وهكذا الذين يقلبون الأعيان بالأسحار، هذه مسألة هي: هل يستطيع الساحر أن يقلب الشيء إلى شيء آخر أو هو تخيل؟ السحر عند أهل السنة له حقيقة، له حقيقة، ويؤثر ويمرض ويقتل، وليس مجرد تخيل، وإنما قالت المعتزلة إنه مجرد تخيل، وعند أهل السنة أن له حقيقة وأنه يؤثر ويمرض ويقتل وربما قتل بإذن الله عز وجل، وأثبت الله ضرره وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وأثبت الله أنه يتعلم، والشيء الذي لا حقيقة له كيف يتعلم. وهكذا الآية التي هي: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى آخرها، والآية التي بعدها فيها أكثر من دليل على هذه المسألة. وهل يقلب، هل يستطيع الساحر أن يقلب الشيء إلى شيء آخر ويبقى مستمرا على هذا الأمر؟ الجواب: هذه مسألة مختلف فيها، والأرجح في هذا يعني الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن لم يأتي السحرة بشيء من هذا القبيل، ولا يقلبون الشيء من شيء إلى شيء آخر، بمعنى أنه يجعل المرأة ذكرا أو الذكر امرأة ويستمر هذا الأمر، هذا ليس من شأن السحرة ولا يستطيعونه، ولا يستطيعونه، وإنما قد يفعل شيئا من هذا القبيل فيخيل إليه الشيء وليس بهو. قال رحمه الله: أو يقلب الكلب كبشا أو الكبش كلبا أو ما أشبه ذلك، هذا لم يثبت أن السحرة يستطيعونه. قال رحمه الله: وهكذا الذين يقلبون الأعيان بالأسحار وغيرها. وقد ملأ سحرة فرعون الوادي بالثعابين والحيات حتى أوجس في نفسه خيفة موسى عليه السلام، وقد وصفه الله بأنه سحر عظيم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال: والسحر يفعل أعظم من هذا، فإنه قد ذكر ابن بطوطة وغيره، سيذكر الآن المؤلف رحمه الله بعض القصص التي تؤكد هذا الشيء. قد يقول قائل: ما مناسبة هذه القصص التي يذكرها عن السحرة؟ مناسبتها أن هؤلاء المجاذيب الذين يصدر منهم ما يصدر، قد يكون هذا، وليس هذا بغريب، أن يكون من باب السحر، من باب السحر، فإن السحر يفعل منه هذا وأعظم منه. قال: والسحر يفعل أعظم من هذا، فإنه قد ذكر ابن بطوطة، هو رحالة رحل من المشرق إلى المغرب، يعني طاف البلاد ورحل من المغرب إلى المشرق وطاف الدنيا، وكتب حول رحلته هذه مجلدات. قال: فإنه قد ذكر ابن بطوطة وغيره أنه شاهد في بلاد الهند قوما توقد لهم النار العظيمة، فيلبسون الثياب الرقيقة ويخوضون في تلك النار ويخرجون وثيابهم كأنها لم يمسها شيء. هذا قد تقدم أنه إما أن يكون بفعل بعض المواد التي تطلى بها الأجسام أو الثياب، وإما أن يكون من قبيل السحر. قال: بل وهذا الذي ذكره المصنف أنه من قبيل السحر، بل ذكر أنه رأى إنسانا عند بعض ملوك الهند أتى بولدين معه، ثم قطعهما عضوا عضوا، ثم رمى بكل عضو إلى جهة فرقا، يعني إلى جهات مختلفة، كل عضو يرمي به إلى جهة. قال: حتى لم يرى أحد شيئا من تلك الأعضاء، ثم صاح وبكى، فلم يشعر الحاضرون إلا وقد نزل كل عضو على انفراده وانضم إلى الآخر، حتى قام كل واحد منهما على عادته حيا سويا. هذا أيضا من السحر، ومن ماذا؟ من سحر العيون. قال: ذكر هذا في رحلته، رحلة ابن بطوطة، تسمى تحفة النظار في غرائب الأمصار. قال: وهي رحلة بسيطة. ما معنى بسيطة؟ واسعة كبيرة، وقد اختصرت. طالعتها بمكة عام 36 و100 وألف، وأملاها علينا العلامة مفتي الحنفية في المدينة السيد محمد بن أسعد رحمه الله، وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، يقال الأصفهاني والأصبهاني بالباء والفاء، بسنده أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة فجعل يدخل في جوف بقرة ويخرج، فرآه جندب رضي الله عنه فذهب إلى بيته فاشتمل على سيفه، يعني لبس سيفه وأخذ سيفه، فلما دخل الساحر في البقرة قال جندب: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ ثم ضرب وسط البقرة فقطعها. وسط أو وسط، متى يقال وسط ومتى يقال وسط؟ متى يقال وسط ومتى يقال وسط؟ متى تشكل السين ومتى تفتح؟ ها؟ الشيء الذي هو مصمت، شيء مصمت لا يبين بعضه من بعض، لا يبين بعضه من بعض، هذا يقال فيه وسط، مثل البقرة وسط وسط، لكن العقد خرز، هذا يقال وسط، ما بان الشيء الذي يبين ويتفرق بالإسكان، ما بان بالإسكان، مثل وسط الصف، وسط الصف، الصف أناس كثير، فتقول زيد وسط الصف لأنه يبين، بمعنى أنه أشياء متفرقة وهو وسطها، وهو وسطها. والشيء الذي يكون كتلة واحدة مثل وسط الدار، وسط الأرض، وسط يعني وسط الدار، وسط الأرض، وسط البقرة، يكون بالفتح، ما بان بالإسكان وسط الكف. وافتح وأسكن مصمة كالكف، ما بان بالإسكان وسط الصف، وافتح وأسكن مصمة كالكف. فهمتم أو تنتظرون آخر الكتاب؟ الشيء الذي يبين، الخرز عقد، عندك عقد فيه خرز كثيرة، رأيت واحدة في الوسط، ماذا تقول عنها؟ تقول وسط أو وسط؟ ما بان بالإسكان وسط، وما كان مصمة مثل الكف، الكف الآن راحت اليد، هل هي أشياء أجزاء متفرقة أو شيء كتلة واحدة؟ وافتح وأسكن مصمة كالكف، يجوز فيه الفتح وهو الأجود، ويجوز فيه الإسكان، يجوز الوجهان. أنت خذ الكف وخذ الصف، الصف يبين أو كتلة واحدة؟ يبين، ما بان تفرق بالإسكان وسط الصف. وافتح وأسكن يجوز الفتح والإسكان، وافتح وأسكن مصمة كالكف. فإذا قلت الرأس تقول وسط الرأس أو وسط الرأس؟ ها؟ وسط، لأن الرأس ليس أجزاء وإنما كتلة واحدة. البحر وسط البحر أو وسط البحر؟ وسط، لأنه كتلة واحدة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام ها وسطها، يعني شيء واحد. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم ضرب وسط البقرة فقطعها، وقطع الساحر معها، فانذعر الناس فحبسه الوليد وكتب بذلك إلى عثمان رضي الله عنه. وكان على السجن رجل نصراني، فلما رأى جندبا يقوم الليل ويصيح ويصبح صائما قال النصراني: حبس جندب. وهذا الرجل النصراني الذي كان حارسا على ذلك السجن رأى جندبا يقوم الليل ويصبح صائما، يصوم النهار، فقال: والله إن قوما هذا شرهم لقوم صدق، يعني قوم هذا المحبوس هو من شرهم، هؤلاء قوم صدق. قال: فوكل بالسجن رجلا ودخل الكوفة فسأل عن أفضل أهلها، لأن القصة كانت في الكوفة، فقالوا: الأشعث ابن قيس. فاستضافه فرأى أبا محمد يعني الأشعث ينام الليل ويصبح فيدعو بغدائه، يعني ينام الليل معنى أنه لا يقوم ذلك القيام الذي كان يقومه جندب، ويصبح فيدعو بغدائه، معناه أنه لا يصوم، لا يكثر من الصيام. فخرج من عنده وسأل أي أهل الكوفة أفضل، يعني بعد الأشعث، فقالوا جرير بن عبد الله، فوجده ينام الليل ثم يصبح فيدعو بغدائه. فاستقبل القبلة فقال: ربي رب جندب وديني دين جندب، وأسلم. هذه القصة لم تثبت في بهذا السياق. ثبت أن الذي قتل الساحر هو جندب بن كعب وليس جندب البجلي. الذي قتل الساحر جندب بن كعب وليس جندبا البجلي. قال: وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى بمغايرة في القصة، فذكر بسنده إلى أبي الأسود أن الوليد بن عقبة كان في العراق يلعب بين يديه ساحر، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم صارخا فيرد إليه رأسه أو فيرد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله، يحيي الموتى. ورآه رجل من صالح المهاجرين، فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. فأمر به الوليد دينارا صاحب السجن فسجنه، انتهى. طيب، قال: بل أعجب من هذا ما أخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده في قصة طويلة ذكرها ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين الآية، وضعفها الإمام الوادعي رحمه الله في تعليقه على تفسير ابن كثير في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد. قال: وفيها أن امرأة تعلمت السحر من الملكين ببابل هاروت وماروت، وأنها أخذت قمحا فقالت له بعد أن ألقته في الأرض: اطلع. فطلع، قالت له اطلع يعني أن ينبت، فنبت. فقالت: أحقل. فأحقل، أحقل يعني يخرج سنابله وحبه. ثم تركته ثم قالت: إيه بس، فيبس. ثم قالت له: اطحن، فأطحن. ثم قالت له: اختبز، فاختبز. وكانت لا تريد شيئا إلا كان. هذه القصة غير ثابتة. قال: والأحوال الشيطانية لا تنحصر، وكفى بما يأتي به الدجال. الدجال في آخر الزمان يبتلي الله عز وجل الناس بأنه يأذن له بأمور من هذا القبيل ابتلاء واختبارا. يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتتبعه كيعاسيب النحل إلى آخره. قال: والمعيار اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما، كما قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي في البحر فلا تغتر به حتى تعرضه على الكتاب والسنة. بمعنى أن الكرامات التي تكون للصالحين إنما تكون بسبب تمسكهم بالكتاب والسنة، وليس بسبب ابتعادهم وشركهم وضلالهم وبدعهم، فإن هذه الأشياء الأخرى تكون من قبيل الأحوال الشيطانية كما ذكر في هذا الموضع. قال: انتهى ما أردناه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا شهر أخذنا به أو فيه هذا الكتاب المبارك بعون الله عز وجل. بقي غدا مراجعة، ربما نأخذ يوما للمراجعة، والذي كنت يعني خبأته لكم في مثل هذا أن الذي أنصح به يعني نفسي وإخواني أن الشخص بعد أن يأخذ بعض الكتب في فن من الفنون سواء كان في العقيدة أو في غيرها، بعد أن تأخذ هذه الكتب جرب نفسك في كتاب آخر لم تدرسه، في كتاب آخر لم تدرسه. يعني الآن لو جئت إلى كتاب كشف الشبهات وكنت قد قرأته ودرسته فقرأته يتضح لك، وربما تمر على أشياء قد درستها وكتبتها واتضحت لك، لكن جرب نفسك أنت بنفسك في كتاب آخر تطلع عليه وتقرأه بتأمل وتروي وكذلك أخذا للفوائد منه، وما كان عندك من إشكالات تكتبها وتسأل عنها إخوانك. والذي أختاره لكم وهو أنسب ما يكون بعد هذا الكتاب وبعد كشف الشبهات، الدر النضيد للشوكاني رحمه الله. فيشتريه الطالب، يشتري هذا الكتاب ثم يقرأه فيما بينه وبين نفسه، أو يقرأه مع بعض إخوانه ويقرأه بتأمل وتروي كلمة كلمة، وما كان من إشكال أو أشياء قد يجدها مخالفة لما يفهمه يعرضها على غيره، فقد يكون هو فهم فهما خاطئا، وقد يكون المؤلف وقع فيما ينتقد عليه. هذا الذي أوصيكم به، أنكم تأخذون الدر النضيد للشوكاني رحمه الله تعالى ثم تقرأونه لأنفسكم قراءة رجل يحب يعني أن يستفيد، وقراءة يعني متأمل متدبر، ليست قراءة سريعة، وبعد ذلك أنت ستحس بالفائدة التي أخذتها في الدروس السابقة. جرب نفسك في هذا الكتاب، لأنك إذا قرأت وفهمت تحمد الله عز وجل أنك اتضح لك كثير من الأمور، وإذا لم تفهم افعل علامات استشكال واسأل ما المراد، وهل هذا الكلام صواب أو انتقد عليه. فهذا الذي أوصيكم به، وهذا الكتاب هو آخر ما نقرأه في هذه يعني آخر كتاب نقرأه إن شاء الله قبيل رمضان، لأن الإخوة يتفرغون في مثل هذه الأيام لمراجعة القرآن، بعضهم يستعد للخروج دعوة، الذي قد درسه ينظر له كتابا آخر لم يدرسه، كتابا آخر لم يدرسه، ينظر كتابا آخر من الكتب التي في موضوعه لم يدرسه ويقرأها، انظر مثل مسائل الجاهلية، انظر مثل يعني كتاب من الكتب التي لم تدرسها واقرأها. طيب، يقول هل جمعت شبهات كشف الشبهات وكتاب تطهير الاعتقاد كاملة؟ أما إلى الآن فلا، إلى الآن لا. طيب، يقول هل إذا وقف على هؤلاء المشعوذين شخص سني قوي العقيدة تبطل هذه الخوارق مع قراءته للأذكار؟ الجواب قد تبطل وربما لم تبطل، فلم يبطل السحر مع وجود موسى عليه السلام، وهو نبي كريم من أنبياء الله من أولي العزم من الرسل، وأوجس في نفسه خيفة موسى كما قال الله عز وجل، فليس هذا ميزانا، ولكن الشياطين تضطرب وتختل عند ذكر الله عز وجل. طيب يا إخوان، إذن غدا إن شاء الله نمر على الكتاب، نأخذ مقاصده مرورا سريعا في نصف ساعة تقريبا، نمر عليه مرورا سريعا كالمراجعة. أنتم ماذا بارك الله فيك الذي يحب أن يحضر، حي هلا، نمر عليه مرورا، نجمع لملم الأوراق ونرجع نراجع ونجمع المسائل حتى تكتمل الصورة من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، بماذا ابتدأ وكيف طرح المسائل وما هي الشبه شبهة بعد شبهة باختصار، كذلك نمر عليه مرورا سريعا، إن شاء الله تكون فيه فائدة عظيمة لنا جميعا. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.